لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله ورسوله وقداز طوز عظيمة يقول النوع الثاني البراءة من الشرك وأهله. يقول هذا النوع من الشرك هو ما يعرف بالولاء والبراء. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. عن ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم، يعني كلمة لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسائله على هذا الباب: ذكر سبحانه أن هذه البراءة يعني من المعبودين من دون الله، يعني من المعبودين من دون الله، وهذه المولاة يعني الله عز وجل هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. فقال: جعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. الآية قلنا تفسير التوحيد ده وشهادة أن لا إله إلا الله، إحنا ده من باب عطف العام، عطف العام على الخاص. التوحيد هنا يشمل أنواع التوحيد. شهادة أن لا إله إلا الله المقصود بها توحيد الألوهية، وغرض العطف ده التفسير. قلنا ده عطف للتفسير لأنه يعني أن هذا التفسير تفسير التوحيد، أي نوع التوحيد الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله. قلنا تفسير التوحيد هنا هو تفسير التوحيد من نفي ما يضاد من ابتغاء الوسيلة لغير الله، سواء كان مقصود بالوسيلة الوسيلة في الدعاء، أن ده هيبقى من باب التغليب، أو الوسيلة اللي هي الوسيلة بمعناها العام، وده يشملنا في كل عبادة لله سبحانه وتعالى أن تصرف لغيره. تاني حاجة قلنا المحبة أو المولاة والولاء والبراء، وهو ده اللي هنتكلم عنه النهارده. فيقول: إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. الكلمة الباقية هي لا إله إلا الله. إيه هي الكلمة الباقية؟ هي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. التبرؤ من الكفار لازمه التبرؤ من أهل الكفر، كما أن المولاة لله لازمها مولاة أهل الإيمان. إبراهيم عليه السلام له موقفين في البراءة. الموقف ده الموقف بتاع سورة الممتحنة، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. موقف البراءة دوت من سورة الزخرف، الله سبحانه وتعالى جعله مرادفا للتوحيد، لأن خلل في الجزء دوت من الولاء والبراء يعني الكفر. الموقف الثاني اللي هو سورة الممتحنة، ربنا جعله على سبيل الأسوة، يلزم إن كنت من أتباع إبراهيم أن تكون ممن تبرأ من الكفار. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، ويلزم أن تكون ممن يوالي المؤمنين حتى تؤمنوا بالله وحده. فبدون هو الله سبحانه وتعالى كأنه قسم الولاء والبراء إلى قسمين، الولاء لله والبراء مما يعبد من دون الله، وده هو تفسير التوحيد. ده اللي من فقده فهو كافر. اللوازم بقى اللي هي ولاء الموحدين والبراء من الكفار، الله سبحانه وتعالى جعله اقوى ولم يجعله هو التوحيد. ليه؟ لان هو منه ما هو كفر ومنه ما هو معصية. فهو ينافي الاصوة، قد ينافيها منافاة تامة بان يكون كفرا، وقد ينافيها منافاة جزئية بان يكون معصية. الولاء والبراء للكفار والمؤمنين، قضية الولاء والبراء مع أتباع التوحيد وأتباع الكفر، ده من مقتضيات الأسرة. عكسه ينافي التأسي، قد ينافي مطلقا بأن يكون كفرا، قد ينافي البراء من الولاء للكفار والبراء من المؤمنين، قد ينافي التأسي مطلقا فيكون كفر، وقد ينافي التأسي جزئيا. الآية اللي فيها الكلمة الباقية لم يذكر الولاء والبراء من الكفار من العابدين، عندما ذكر الولاء والبراء من المعبودين. في آية الأسوة ذكر الولاء والبراء من العابدين. إنني براء مما كن إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ليه ما قالش إلا الله؟ ما قالش إلا الله فإنه سيهدين، ليه قال إلا الذي فطرني؟ فيترك شبهة، لم يحصل تمام البيان والإيضاح، لأن الذي لا أبرأ منه هو الذي يخالف ما تعبدونه. الإله معناها المعبود، أو الله معناها المعبود. فلو قال إلا الله فهم يقولوا طب احنا ألهتنا عندهم الله. وهو قال لهم أنا من كل الآلهة ديت، ولو أنني براء من كل آلهتكم إلا الرازق، ممكن يكون واحد منهم يعتقد الرزق في واحد من الآلهة بتاعته. فهو قال إلا الذي فطرني، لأن ده محل الفصل اللي لا يختلف فيه اثنين في ذات الله سبحانه وتعالى، أن الله هو الخالق. وذكر الفصل ولم يقل إلا الذي خلقني، إنما قال إلا الذي فطرني، لأن الفصل هو الإيه؟ ابتداء الخلق على غير مثال. فطر أي أوجد على غير مثال، وفطر أي ابتدأ الإيجاد. سيدنا عبد الله بن عباس كان يقول ما كنت أدري ما فاطر حتى جاءني أعرابيان يختصمان إلي في بئر كل منهم يقول أنا فطرتها أو أنا فاطرها. أنا فاطرها يعني أنا اللي حفرتها الأول، أنا اللي أوجدتها أول مرة. في حكمة ثانية لاستخدام إلا الذي فطرني، وهي التذكير بما وجبت لأجله العبادة وإفراد الله بالعبادة. فكما أنه خلقني وحده فهو الذي يستحق أن يعبد وحده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فمن أكبر الأدلة ومن أظهرها على العبادة، على استحقاق الله وحده للعبادة، أنه هو الذي خلق فكيف يعبد غيره؟ يقول الشيخ محمد عبد الوهاب ذكر سبحانه أن هذه البراءة يعني من المعبودين من دون الله، وهذه الموالاة يعني الله عز وجل، هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. ومعنى الولاء الموالاة الواجبة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولازمها حرمة الموالاة للكافرين. معنى الموالاة، معنى الولاء الموالاة الواجبة، الموالاة الواجبة ديت اللي هي أقل أحوالها الوجوب، وإلا فالموالاة المقصودة هنا الموالاة الركن أو الواجبة. الركن اللي هي بدونها يكفر، والواجبة اللي هي بدونها يأثم. والمعنى الموالاة، الموالاة الواجبة يعني الموالاة التي أقل أحوالها لله ولرسوله وللمؤمنين. تنبيه على أن الفصل مش بس الموالاة التي ذكرها إبراهيم، هي الولاء لله والبراءة من المعبود دون الله، وإنما الكلام في الموالاة اللي ذكرها إبراهيم هنا ولازمها الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة، ذكرها عن إبراهيم أيضا. يقول: ولما كانت قضية الولاء والبراء ركنا من أركان التوحيد ومقتضى كلمة لا إله إلا الله، فقد كثر بيانها في القرآن والسنة، شأنها شأن كل قضايا العقيدة، وكثر بيان أحكامها ولوازمها وما يترتب عليها في الدنيا والآخرة. يقول: أولا نصوص القرآن في شأن الموالاة. يقول: قال تعالى مبينا حرمة اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، وأن من والاهم يكون منهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، دي ظاهرة أو ظاهرها أن كل مولاة للكفار كفر، ظاهر دوت غير مراد، ليس كل مولاة كفر، بل هناك مولاة لا تكون كفرا. الباب ده الشباب اللي بيجي مع التثقف في التدين، هم قالوا كلمة التوحيد شهادة لا إله إلا الله لها حد تفصيلي بدونه يكون الإنسان ليس بمسلم، يكون الإنسان كافر، وبثبوته يكون الإنسان مسلم. فمن ضمن الحاجات ديت قالوا أول ركن عندهم كان الإيه؟ أول ركن عند التوقف في التبين كان إيه يا رجالة؟ معرفش خبر ليه الشاب دي؟ هذا ثلاث أركان، الولاية والحكم والركن. أول ركن اللي هو الإيه؟ الولاية، مقصود بالولاية اللي هو الإيه؟ الولاء والبراء. وعلى فكرة الكلام ده ما بقاش تراث، يعني الكلام ده ما بقاش قديم، يعني مش توقف في التدين راحت وانتهت، لا هي كجماعة راحت وانتهت فعلا، لكن لازالت التأصيلات بتاعتهم موجودة إلى الآن في الاتجاهات الظاهرة الجديدة، الاتجاه اللي هي السلفية، السلفية الجهادية بتاعت عبد محمد المقدسي، واخد كلام عبد المجيد الشاذلي وبيقفل عليه، بيرتب عليه كفر الشعوب، كفر الجيوش اللي موجوده، كفر الحكام، كفر مش عارف ايه. فانتم ما تظنوش ان دي مساله قامت وانتهت، لا دي لسه ما زالت موجوده، ما تظنوش ان فتنتها بعيده، ده هو كل يوم والتاني الشباب يخش على النت الفاسد، يطلع من على النت تكفير، ويطلع من على النت تبع القاعده، تبع السلفيه الجهاديه. فالتأصيلات دي خدوا بالكم منها، لان هي شبهات بتثور من وقت للتاني. في نفس الوقت في محاولة جادة لتهميع قضية الولاء والبراء بالذات في مصر، كان من فترة كده، كان بعد الأحداث بتاعت نجاح الناجي، كانوا جاب شيخين كبار من أنصار السنة، الرئيس العام السابق والرئيس العام الجديد عبد الله شاكر وجمال المراكشي، جابوهم في برنامج قناة الناس قناة الرحمة، وجابوا معاهم شيخ أزهري. الشيخ الأزهري قال كل ما ندين بأنه تحريف لقضية الولاء والبراء، وهم قاعدين ساكتين وبيصنوا على عموم الكلام، وبعدين لما بيطلب منهم الكلام بيتكلمهم في الصور اللي هي ليست من الموالاه، المفروض الناس ما يتسددوش فيها، والمفروض الناس مش عارف ايه، و يعني منظر في منتهى السوء. بعدين تيجي تتكلم يقول لك ما احنا ما قلناش ده، هو ده راجل شيخ ازهري وهو اللي قال. طب ماشي، هو قال، انتوا ما انكرتوش ليه؟ انتوا ما انكرتوش، انتوا عارفين ان انتوا ظهوركم في الوقت دوت في الفتره ديت في البرنامج ده مع الراجل ده الغرض منه ان يتقال ان جماعه انصار السنه المحمديه موافقه على العك اللي هو بيقوله. فقال لك والله دي مش عارف ترتيبات مش عارف ايه، واحنا بنحاول نحافظ على القناه، واحنا ما قلناش حاجه منكر، والناس لو فهمت غلط احنا ذنبنا ايه. فهي قضية يعني الأزهر بيقوم بطمسها، والاتجاهات الإسلامية اللي موجودة بتقوم بتمييعها أو بتسكت عنها، مش مشكلة إن واحد يعف فيها قدامهم بغرض المحافظة على أشياء ما تساويش حاجة، عشان يحافظ على القناة الفضائية، عشان يحافظ على البرنامج بتاعه، عشان يحافظ على المجلة، عشان يحافظ على الوسيلة، بيضيع الغاية. يعني دي إلى الآن هي قضية حساسة، هو موضوع حساس جدا. موضوع الحساس بدل ما هو حساس يبقى هيطلع لك في طرفين، ناس هتشت تاخد شمال، وناس هتشت تاخد يمين، ناس هتنفي ان هي تكون ركن من اركان التوحيد اصلا، والناس الثانيه يعني النهارده الجماعه المداخله بيعتبروا اي واحد يقول ان التوحيد ان الولاء والبراء ركن من اركان التوحيد يقول لك ده قطبي قطبي قطبي الثقه في التدين، وما وصلهم في الفرق بين الخطبية والطاقة، الفرق بين الناس في مصر الحمد لله. المهم أي واحد يقول لك الحاكمية ركن من أركان التوحيد يبقى قطبي، أي واحد يقول ولاء والبراء ركن من أركان التوحيد يبقى قطبي. طب والأدلة اللي موجودة دي إحنا هنوديها فين؟ ما ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هتقول إيه؟ ربنا بيقول اللي معاهم يبقى مش معاكم، اللي يتولهم يبقى ليس منكم. ويجي الفريق الثاني يقول لك ومن يتولهم منكم فانه منهم، اي صوره من صور ولاء كفر، يبقى خلاص اللي هيرضى بوجود القاعده كافر، اللي مش هيحاربها كافر، اللي مش عارف هيسكت عنها كافر. تقول له لا ما هو مش اي ولاء كفر، يقول لك ربنا بيقول ومن يتولهم منكم فانه منهم، انت هترد القران؟ فدي قضايا متفجره في الايام دي، فلازم احنا نبقى صاحيين لها كويس، يعني نبقى منتبهين لها تماما، لان هو حاليا مفيش حد قائم على الثغرة دي، مفيش حد بيحاول ان هو يقف في الباب دوت ويمنع الانجراف اللي حاصل غير هو الفلسفيين في اسكندرية، المشايخ بتوع اسكندرية والطلاب العلم اللي في اسكندرية، هم دول القايمين بالباب ده لحد دلوقتي. المشايخ التانيين هو بيقول لك هو ما بيحاربكش فيها، لكن بيقبل ان هي تميع قدامه وهو ساكت، حفاظا على القناة وحفاظا على المكانة في وسط الناس وحفاظا على الانتشار وحفاظا مصالح يعني ايه المفترض ان هي غير معتبرة يعني. الاخوة تخليها منتبهة في الفصل ده وفي الفصل اللي بعده، بعد كده عايزين ما ينتبهوش، ما ينتبهوش مش مشكلة، انا قصدي ينتبهوا الانتباه الكامل يعني مطلق الانتباه، وليس الانتباه المطلق، وليس مطلق الانتباه. ربنا سبحانه وتعالى يقول يا الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. الايه ديت اخذها على ظاهرها فريق اعتبر كل موالاه للكفر، وده كان بدايه الخوارج، او ده كان من الاسس الاولانيه الاولى للخوارج. الخوارج قالوا فعل كبيره كافر، وبعد كده حاربوا المسلمين كلهم، كانوا بيسالوا هو انت كل مسلم بتحاربه شفت عليه كبيره من الكبائر؟ هو يجي على قريه زي عبد القادر مثلا ويروح محارمها ويسترق الابناء والنساء ويقتل الرجال تقول له يا عم انت شفت الناس دي عملت كبيره، انت تقول فعل كبيره كده ماشي، انا هسلم لك ان هو كافر. انت شفتهم بيعملوا كبيره؟ يقول لك لا، ومن يتولهم منكم فانه منهم. انت بدل ساكن مع فاعل الكبيره يبقى انت كافر. هي المساكنه من الموالاه. النبي صلى الله عليه وسلم قال انا بريء من كل مسلم سكن بين ظهراني المشركين. فخلاص، فده اجراء للايه على ظاهرها. الفريق الثاني اراد ان يلغي هذا الظاهر تماما، فتقول له ومن يتولهم منكم فانه، يقول لك لا، دي نزلت في عبد الله بن ابي بن سلول مع اليهود. تقول له ما ربنا بيقول في الايه اليهود والنصارى. انت القاعده عند كل المفسرين ان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يقول لك لا، اصل دول كانوا كفار اصليين، اللي هو عبد الله بن ابي بن سلول كان كافر اصلي في الباطن. فالايه دي ما تنطبقش غير على اللي احنا عرفنا كفره كما عرفنا كفر عبد الله بن ابي بن ابي سلول. لكن اي واحد تاني يعمل ولاء، يعمل موالاه كفريه، لا يحكم عليه بالكفر لحد لا عارف منه ما عرف النبي من عبد الله بن ابي بن ابي سلول. ده تاويلات بتتقال، ده كلام بيتقال، وفعلا يجيب لك يقول لك افتح التفسير، تفتح التفسير يقول لك شوف اتفق المفسرين على ان هي نزلت في عبد الله بن ابي بن سلول، اتفق المفسرين على ان هي نزلت في جماعه اللي تخلفوا في غزوه احد، اللي تركوا المسلمين في غزوه احد. اتفق المفسرين على شكل، طبعا المفسرين ما اتفقوش، الايه فيها مثلا حوالي 4 أو 5 اسباب للنزول. وهو عايز يقول لك ان كل الاسباب ديت يجمعها ان دي نزلت في ناس كانوا اصلا كفار وبعد كده نزلت فيهم الايه. الرد ببساطه، اولا ان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثاني حاجة، إن لو فعل الكفار فعلا وصف بأنه كفر فده لا يدل على أن هو كفر بسبب الكفر الأصلي، وإنما يدل على أن هذا كفر مستقل. زي مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. بعدين يذكر ذلك أنهم شاقوا الله ورسوله. فهنا هم من الأصل كفار، وزادوا على الكفر بتاعهم إن هم شاقوا الله، حاربوا الله وحاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم. مش معنى كده إن هو ما كفرش إلا بسبب الحدث. نحن نخبط بالراحة. الآية ظاهرها أن كل مولى كفر، والظاهر دوت غير مراد. الظاهر ده غير مراد، وإنما هو من باب الإطلاق اللي يقيد بالأدلة. ومن يتولهم، يتولهم ده خدمة الأصول، ان الفعل يفيد الاطلاق. لان معنى الآية ان اي موالاة الكفر، ولا كل موالاة الكفر، اي في الاطلاق. في فرق بين المطلق والعام. احد الله. طيب، فظاهر الآية ان اي موالاة كفر في الاطلاق دوت يقيد بصور من الموالاة جرت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعدها النبي صلى الله عليه وسلم كفر. الآية الثانية، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. ويقول الذين امنوا اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم معكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لاحظ في الآيات دي الله سبحانه وتعالى بعد ما قال فمن يتولهم منكم فإنه منهم فصل في بعض صور اللي فيها الموالاة. يختار الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه يعني يحاولون أن يكف عنهم يحاولون مرضتهم ونجدهم بيعتذروا بعذر غير مقبول نخشى أن تصيبنا دائرة خائفين ألا نتسبب في أن نفقد شيئا من متاع الدنيا دائرة اللي هي هزيمة أو فاقة. يقول عسى الله يأتي بفتح أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. هو ده ظاهرهم ان هو نخشى ان تصيبنا دائرة وباطنهم حب هؤلاء. يا الذين امنوا يرتد منكم عن دينه فان ربنا سبحانه وتعالى بعد ما قال هو يتولاهم منكم فانه منهم سمى هذه رده من يرتد منكم فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه كان ده خلاف الرده. الرده هنا في حب غير الله في حب الكفار أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. تفصيل في صفات الذين يتولون الذين يتولاهم المؤمن من المنافق وإن أظهر الإسلام يعجز عن أن يأتي هذه الصفات. لا يأتي هذه الصفات إلا مؤمن صادق أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون لا يخافون لومة لائم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. دي الصفات يعجز عن المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء عليه الصلاة والسلام إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. صورة من صور الموالاة الجائزة وهي إظهار التقية للكفار. لا يتقي المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. ايضا ظاهرها اطلاق كفر من يعني اتخذ الكفار اولياء من دون المؤمنين. الا ان تتقوا منهم تقاة. فدي صورة من صور الموالاة وفيها إشارة إلى تخصيص أو إلى تقييد إطلاق الآيات في كفر الموالي. استثنى صورة من صور الموالاة إن هو موالاة بالظاهر دون القلب. الموالاة بالظاهر مع وجود بغض القلب والضرورة لذلك. يعني هي موالاة ظاهرا لكنها ليست كفرا لما توفر فيها صفتين. الصفة الأولانية وجود العمل القلبي اللي هو البراءة والبغض من الكفار. والصفة الثانية الإصرار إلى ذلك. وجود الضرورة إلى ذلك إلا أن تتقوا منهم تقوا. ثم قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. على نفس الوتيرة: يجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله مهما كانت العلائق الاجتماعية الموجودة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تفرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. من عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم انا والزبير والمقداد فقال: انطلقوا حتى تاتوا روضه خاص فان بها ضعينه معها كتاب. ذكر قصه حاطب بن ابي بلتعه وهتيجي ان شاء الله في مساله المسلم. ده كده ان الايات ديت او ان الادله ديت فيها تقييد في الاطلاق اللي مذكور في الادله الاولانيه. يا ايها الذين امنوا اتخذوا عدوي وعدوكم اولياء يكون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول إياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. وفي آخر آية: ما يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فقد ضل سواء السبيل ديت تحتمل ضل سواء السبيل, السبيل, السبيل بالكفر وضل سواء السبيل بالمعصية. لكن خطابه في أول الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، خطابه لهم بالإيمان في أول الآية يشعر أو يدل مش يشعر يدل على أنهم لم يكفروا بهذا الفعل. والآية نزلت بعد وقوع الفعل مش قبل وقوع الفعل. ولو الآية تنهى قبل وقوع الفعل قبل وقوع الموالاة الآية نزلت خاطب ما يزال فعل الآية نزلت بعد وقوع الموالاة. فإذا نزلت قبل وقوع الموالاة كان يبقى في احتمال أنه بيقول للمؤمنين لا تفعلوا الكفر، لكن نزلت بعد وقوع الفعل ومع ذلك خاطبهم بلفظ الايمان فده دل على انهم لازالوا مؤمنين، زي قول الله سبحانه وتعالى: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. يستدل بها اهل العلم على ان قتال المسلم للمسلم ليس كفرا اكبر. طب ليه ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا لا وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم، وإن كنا اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ده الآية ظاهر لفظها الإيه؟ المستقبل. إن طائفتان في المستقبل اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ده الشرط بيدل على إن حاجة في المستقبل. حين الآية فعلا كانت نازلة بعد وقوع الاقتتال ما بين الأوس والخزرج على رواية. المهم كانت حصلة نازلة بعد وقوع اقتتال فعلا بين المؤمنين وبعضهم. فلو النهي نزل قبل الوقوع وكان في خطاب بلفظ الايمان فده لا يدل على ان الفعل ده ليس كفرا، ده يدل على المنهي عنه، قد يكون كفر وقد يكون ليس كفرا. لكن اذا نزل النهي بلفظ الايمان مخاطب من لفظ الايمان بعد وقوع الفعل فده مما يدل على ان هذا الفعل ليس كفرا اكبر انما هو من الكفر الاصغر. الى جانب بقى ان الحديث نفسه في دليل على ذلك. سيدنا عمر قال: دعني اضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انه قد شهد بدرا وما يدريك على الله اطلع على من شهد بدرا، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فاهل بدر ليس ممن يقع في الكفر بالله سبحانه وتعالى. يقول: وبين سبحانه أن من أسباب لعن بني إسرائيل على ألسنة أنبيائه ورسله وتوليهم للكافرين، وبين أن ذلك سبب سخط الله عليهم مخلودين في النار، فقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. هل دي مجموعة صفات ولا هي صفة واحدة تم التفصيل فيها تفسير بعد تفسير بعد تفسير؟ قولين المفسرين: ذلك لما عصوا وكانوا يعتدون. الاعتداء معصية، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، عدم انكار المنكر ده اعتداء وده معصية. يتولون الذين كفروا ده اعتداء ومعصية وسكوت عن المنكر، المنكر هو الكفر. فده مجموع صفات ولا هو تفسير أتبعه تفسير أتبعه تفسير؟ قولين من المفسرين، والصحيح ان التفسيرين صحاح، ان هو كان عندهم عموم ذلك وكان عندهم خصوص ذلك، كانوا يعصون ويعتدون ولا يتناهون عن المنكر بما فيه الكفر. لو قلنا ان هي مجموعة صفات يبقى ذكر الكفر في اخرها، ذكر تولي الكفار في اخرها، ده دل على ان ده اعظمها، لان هو جامع لمجموعة الصفات اللي قبلها. خلاص، ولو قلنا ان هو تفسير هيبقى خلاص كده هي الآية في ان الفعل ده كان تولي الذين كفروا. يقول ثم بين عز وجل أن عدم الإيمان بالله والنبي والقرآن هو سبب هذه المولاة، فقال: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وبين سبحانه أن عدم القيام بهذا الركن أركان الإيمان يؤدي إلى الفتنة والفساد الكبير في الأرض، فقال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. قال ابن كثير: إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت الفتنة في الناس، وهو التباس الأمر واختلاط المؤمن فيقع بين الناس فساد منتشر طويل عليه. يقول نصوص السنة عن جرير بن عبد الله مرفوعا: فتنصح المسلم وتبرأ من المشرك. ده لما جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، حديث بايعته النبي صلى الله عليه وسلم كان مما بايعه عليه ان تنصح المسلمة وتبرأ من المشرك. عن ابن عباس مرفوعا: اوثق عرى الايمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. عن ابن عباس رضي الله عنه: أحب لله وأبغض لله وعادي في الله ووالي في الله، فإنه لا تنال ولاية الله إلا بذلك، ولا يجد رجل طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك، فقد صارت مؤاخاة الناس اليوم في أمر الدنيا، وذلك ما لا يجزي عن أهله شيئا يوم القيامة. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قال: يا رسول الله لما؟ قال: لا تراءى نارهما. عن جبلة بن حارثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ قل يا أيها الكافرون حتى تمر بآخرها فإنها براءة من الشرك. معاني الموالاة، ايه بقى هي الموالاة؟ هو الاول معنى الموالاة: الموالاة الواجبة لله ولرسوله والمؤمنين، ولازمها حرمة الموالاة للكافرين. فنعني بالتبرؤ التبرؤ من الشرك واهله وعداوته وبغضه. ايه رأيكم في التعريف ده؟ ايه رأيكم في التعريف معنى الموالاة ومعنى ان تعريف يلزم منه الدور؟ ايه هو الولاء؟ الولاء الواجب لله ورسوله. طب ايه هو الولاء الواجب لله ورسوله؟ الولاء اللي احنا قاصدينه في الباب ده. طب ايه الولاء اللي انتوا قاصدينه في الباب ده؟ هو الولاء الواجب لله ورسوله. ده تعريف يلزم منه الدور، ده كده هو ما عرفش الولاء والبراء. ده هنا كان بيقول لك اللي احنا هنقصده في الباب دوت، مش بيعرف الولاء والبراء. اما تعريف الولاء والبراء فهو بقى اللي هو معاني الموالاه وصورها. بس في الامتحان لما يجي يقول لك ما هو الولاء والبراء، ما تجيش تقول لي ونعني بالمولاة او معنى الولاء، الولاء الواجب لله وللرسول، يقول لي ما الشيخ اللي قال كده في الكتاب. بس الاولاني ده مش تعريف، ده بيان مقصود الفصل، بيان الهدف من الفصل. بيقول جاءت لسان العرب الموالاة كما قال ابن الأعرابي أن يتشاجر اثنان فيدخل ثالث بينهما للخلش، ويكون له في أحدهما هوى فيواليه أو يحابيه، ووالى فلان فلان فلانا إذا أحبه. وفي لسان العرب أيضا المولى اسم يقع على جماعة كثيرة، فهو الرب والمالك والسيد والمنعم والمعتق والناصر والمحب والتابع والجار وابن العم والحليف والعقيد والعبد والمعتق والمنعم عليه، والمولاة ضد المعاداة والمولاة المتابعة. قال في المصباح الولي فعيل بمعنى فاعل، من وليه إذا من وليه إذا قام به، ويقال المؤمن ولي الله بمعنى أنه مطيع لله. ويقال شيخ الإسلام أصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. عايزين نسأل سؤال، ده تعريف لغوي، احنا مالنا ومال التعريف اللغوي؟ احنا في الصلاة بالمعنى الاصطلاحي ولا بالمعنى اللغوي؟ اللي يهمنا ايه، المعنى لغة ولا اصطلاحا؟ اصطلاحا مش كده؟ طب ايه اللي دخلنا في لسان العرب؟ هنا هو ذاكر المعنى الاصطلاحي وبعد كده ذاكر الصور على طول، مش ذاكر ايه المعنى الشرعي. طب ليه ما جابش المعنى الشرعي؟ الجزاء عشان دفاع ايديه يعني كيف ما تقول ده طبقي ربنا. جبناها منين بقى؟ صح كده جبناها منين؟ جبناها من الشيخ محمد. احنا بنقول الاصل في الاحكام الشرعية ان هي على معناها في اللغة، الا ان الشرع يأتي لها باصطلاح جديد فساعتها نقول لا ده هي كده انتقلت معناها اللغوي لمعناها الاصطلاحي. زي الصلاة، الصلاة معناها في اللغة الدعاء، فالشرع جاب لها معنى جديد فساعتها يبقى هنقول اه ده الصلاة اللي في الشرع دي لها معنى تاني اللي هي الحقيقة الشرعية. لكن الشرع بدل لم يأتي لفظ بحقيقة معينة يبقى يحمل اللفظ على معناه في اللغة العربية على لسان العرب. اي لفظ في الشرع ما دام ما عندي تعريف ليه جاء في الشرع سواء بنص او بمعناه يبقى يحمل على معناه في اللغة. فربنا نهى عن الموالاة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الموالاة، ومفيش آية أو حديث تقول لي بلفظها أو بمعناها إيه هي الولاية وإيه هي البراءة اللي الشرع جاء بيها، يبقى هدور عليها في اللغة. عشان كده هو ذكر المعنى اللغة. الكلام ده قلنا زمان لما كنا بنتكلم في معنى الرب، قلنا معاني الرب في اللغة كذا. طب إيه اللي خلانا نتكلم في معاني في اللغة؟ عايزين نعرفه معنى في الشرعية. بيقول الحب والمودة، بيقول يتضح لما ذكرنا أما أكثر المعاني تدور حول الحب والنصرة والقيام بالأمر، ولوازم ذلك كالطاعة والمتابعة والمعاونة والصداقة، ولوازم هذه الأمور وإليك تحصيل أحكامها. دلوقتي الموالاة هتبقى بتشمل حاجتين، تشمل حاجات هي في كلام العرب تسمى موالاة من باب الحقيقة، وحاجات في كلام العرب تسمى موالاة من باب اللازم. هو بيقول في لسان العرب أن يتشاجر اثنان فيدخل ثالث بينهما للصلح، ويكون له في أحدهما هوى فيواليه أو يحابيه، ووالى فلان إذا أحبه. ولا فلان إذا أحبه ده اللي معناه ولاء، يواليه أو يحابيه دي لوازم المحبة اللي كانت موجودة في قلبه. والاثنين سموا في كلام العرب إيه؟ سموا موالاة. الاثنين سموا في كلام العرب موالاة. يبقى احنا عندنا الموالاة دلوقتي هتشمل موالاة اللي هي في اللغة موالاة، وهتشمل موالاة اللي هي الايه؟ لوازم الموالاة. خلاص؟ بيقول بقى المولى اسم يقع على جماعة كثيرة، فهو الرب. الرب ده هيدخل في معنى الولاء. الرب هيدخل في معنى الولاء. سهلها لكم. يقول المولى ابن العم، لو واحد ليه ابن عم كافر يبقى ده كده فعل موالاة محرمة. الموالاة بمعنى المولى بمعنى المحب وبمعنى ابن العم، فاللي ليه واحد حبيبه كافر دي موالاة محرمة؟ واحد حبيبه كافر دي موالاة محرمة؟ طيب واحد لابن عمه كافر دي موالاة محرمة؟ اشمعنى؟ دي ده ولي اسمه ولي ده اسمه ولي. الصورة الأولانية هو أحب، الصورة الثانية هو ابن عمه، هو الولاء معنى الحب بس، وابن العم والرب والسيد والجار كل ده بمعنى الولاء. يعني دلوقتي انا رحت نصرت الكفار من غير ما احبهم، ده كده ولاء محرم ولا ده جائز؟ طب ما انا ما حبيتهمش انا بكرههم. طب اشمعنى يعني اللي قلت المتابعه مش ابن العم؟ طب ما هو ابن العم، ما هو ده في اللغه اسمه ولي، النصير اسمه ولي، والمتابع اسمه ولي، وابن العم اسمه ولي. يبقى هنقول المعاني بتاعت اللغه، المعاني الولاء الموجوده في اللغه دي كلها مولاه ايه؟ كلها مولاه محرمه، ايه الا ان يبقى عندي دليل شرعي استثني دي يقول دي مش داخله في مولاه المحرمه. ماشي يا مولانا. النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه اولاد عم وليه عمام كفار. ده كده اثم النبي لذلك. النبي كان بيقول للمؤمنين اي واحد لابن عم كافر يستغفر ويتوب لان هذا ذنب، يروح يقتله علشان ده ابن الذنوب. هل ده ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حاجه زي كده؟ فنقول بقى هنا الرب ده هيدخل في معنى المولاه؟ الرب هيدخل في معنى المولاه؟ انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني. اول واحد هتوليه هو ربنا سبحانه وتعالى. الله ولي الذين امنوا، اول واحد هتوليه هو ربنا سبحانه وتعالى. موالاه المؤمنين بفرع على موالاه الله سبحانه وتعالى. ماشي. المالك هتدخل في الموالاه؟ المالك هتدخل في الموالاه الشرعيه؟ اي مالك لاي حاجه، واحد مالك لعبد مسلم دي كده تبقى موالاه محرمه؟ سيبك من بيحبه بقى، بيحبه دي باب تاني من ابواب الموالاه ملوش دعوه. انا بتكلم ده باب من موالاه في اللغه اسمه الملكيه، ان انت مملوك لواحد ده يبقى انت وليه. ماشي. كان في مسلمين وكانوا مشتركين عند كفار وما كانتش موالاة محرمة. السيد بنفس معنى الملك، واحيانا تيجي بمعنى الحاكم. والسيد هو الذي له الامر والنهي. فدي حاكم كافر ده يبقى موالاة؟ يدخل في موالاة محرمة؟ لا. يبقى لا يقر له بولايه شرعيه. لو هو حاكم وكافر يبقى ليس له ولايه شرعيه، يا اما تبقى مولاه محرم. يعني لو قلنا بكره الصبح جورج بوش جه مسك الحكم نفسه، لو قلنا احنا هنوافقه عليه ونبيعه نقول له نعم جورج بوش، يبقى دي كده مولاه محرمه. لا جورج بوش ما ينفعش يبقى رئيس دولتين مع بعض، يمسك هنا وهناك. المنعم، المنعم واحد انعم عليك بنعمه، دي من الموالاه المحرمه، دي من الموالاه الشرعيه. لازم لا ينعم عليك الا مسلم، واذا انعم عليك كافر يبقى انت اثم او يبقى انت كافر. نعم ايه يا عم، سيبك من حب دي، انا مش عارف حب دي، دي باب لوحده ملوش دعوه بالباقي، هقول الانعام لوحده ملبن مش كده؟ طب ايه رايك النبي صلى الله عليه وسلم قال اني نهيت عن زبد المشركين؟ واحد كافر جايب له هديه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني نهيت عن زبد المشركين، ما رضاش ياخدها. إن هدى عن زبد المشركين ده في النهي عن هدية المشرك، كذلك قابل النبي صلى الله عليه وسلم هدية المشركين، قابل هدية المقوقس وقابل هدية النجاشي، النجاشي كان أسلم على الراجح. المهم النبي صلى الله عليه وسلم قابل هدايا المشركين، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كثير من الصحابة قابل هدايا المشركين. فالإنعام لا يدخل بمطلقه في الولاء والبراء. العتق، المعتق يدخل، هي المعتق فيها صورة هيبقى فيها سلاح، اللي هي لو كان المعتق كافر المعتق مسلم هل يبقى بينهم توارث ولا يبقاش بينهم توارث؟ يبقى بينهم ميراث ولا لا؟ المعتق والمعتق هي تحتها على طول في المعتق، اما لو المعتق هو اللي مسلم فدي تدخل في صور الموالاة. الناصر تدخل ولا تدخلش؟ لا تدخل، مش كده؟ ولا تدخل؟ النصرة فيها تفصيل، هي النصرة إما تكون نصرتك أنت الكافر وإما تكون نصرة كافر لك، نصرة كافر لك دي باب الاستعانة بالمشركين ودي لها تفصيل، نصرة المسلم للكافر دي لها صور، إن هو يقاتلهم يقاتل معهم أو إن هو يعينهم على قتال المسلمين أو إن هو يناصرهم في غير ذلك في غير القتال، فدي هتبقى من الموالاة الشرعية لكن منها ما هو كفر ومنها ما ليس بكفر. نصرة المسلم للكافر، نصرة الكافر للمسلم دي هتحتمل ان هي تكون من الموالاة الشرعية وتكون ليست من الموالاة الشرعية. المحب الحب كله موالاة شرعية، مفيش حب لكافر ولا بغض المسلم وليس موالاة شرعية. هقولنا دي هتيجي، نصرة المسلم للكافر دي كلها موالاة شرعية ما بين الكفر وما بين المعصية، نصرة الكافر للمسلم هي ديت اللي فيها تفصيل. احنا نقول موالاة شرعية، موالاة شرعية شرعية، هقول نعني بالولاء هنا الولاء الواجب لله وللرسول، قلنا يعني ايه الواجب؟ اللي اقل احواله الايه؟ الوجوب، احنا كمان موالاه شرعيه مش عن موالاه كفر والموالاه اللي مش كفر. النصره دي موالاه شرعيه ولا لا؟ اذا كانت نصره مسلم لكافر فدي داخله في الموالاه الشرعيه، اذا كانت نصره كافر لمسلم فدي فيها تفصيل. الحب لا يكون بحال من الأحوال إلا موالاة. التابع زي الحب، الجار وابن العم، الحليف، الحليف والعقيد، العقيد اللي بينهم عقد، الحليف اللي بينهم حلف، لا ما عنديش حد، عندي العقيد، انا ما اعرفش ايه الحفيد بصراحه، اول مره اعرف ان الحفيد يسمى ولي، عرفت ناس هو العقيد. خلكم في السنة العربية. الخلق هي الحفيد ولا العفيف؟ رحمكم الله. العبد والمعتق والمنعم عليه خلاص دي الصور. الحلف والعقد ايه خطوة شرعية ولا يبقى مش هيدخل؟ لو النبي حارس كفار يبقى مش هيدخل، مش هيدخل في مناسبة شرعية اللي هي يجب صفها للمؤمنين ويحرم صفها للكفار. الحلف هيبقى ده امر مترتب على المصلحة والمفسدة، كذلك عقدة العقد. وإليك تفاصيل أحكامه، احنا خدنا التفاصيل قبل كده في شرح المنة، لكن أعمل معك واجب ألخصها لكم دلوقتي. حب الكفار، الحب والمودة. الحب ده أنواع، الحب المطلق للكفار ده كفر بالله سبحانه وتعالى. الحب المطلق للكفار، انا بحب الكفار مطلقا، يقول لك اي كافر انا بحبه، ده كفر بالله سبحانه وتعالى. حب كافر بعينه، حب المعين للكفار اذا كان لدينه، حبه لدينه لكفره، او كان رغم دينه، يحب رغم دينه، يعني معناه ان دينه مش مهم. فده كفر بالله سبحانه وتعالى. اذا كان يحبه لامر من امور الدنيا او اي امر اخر فده محرم. فرق انت بينهم، حط اللفظ اللي يعجبك. وانا مش قايلها لفظ لغوي من بابك لحد دلوقتي، يا اما تشرح موضوع يا اما تقولها كده. وفي المنة قايلها كده، حب رغم حبه رغم ديني، يعني معناها يحب ولا يتضرر بدينه. تقول له اصل ده كافر، يقول لك ايه يعني كافر؟ عنده مش مهم مسألة ان هو كافر، يرى ان كفره لا يقدح في حبه، فده كفر بالله سبحانه. لا ازاي، انا فلان ده بحبه علشان خاطر هو لعيب كوره شاطر، طب ده كافر، الكافر ربنا يهديه، كافر مش عارف ايه. لو كان مسلم هتحبه اكتر، لان انا في حب ناقص، فانا عندي كافر ومش كافر، عندي دي مش مشكله، عندي ان هو يبقى كافر او مبقاش كافر دي مش مشكله، ده كفر بالله سبحانه وتعالى. اما ان انا كفره بيخليني يعني في شيء من البغض لكن مع ذلك انا احبه، فهي دي صورة محرمة. النصرة اذا كانت نصرة اذا كانت نصرة بالقتال معهم او الخروج في صفوفهم فهي كفر. دي المسألة دي استجماع ليس فيها خلاف، وإن كان في خلاف بسبب نزول الآيات اللي الشيخ مستدل بيها هنا. إجماع، وإزاي يبقى إجماع في خلاف؟ عليكم السلام. النصرة بالمعاونة على القتال دون التجسس الله ذكرنا الآيات اللي هو مستدل بيها في خلاف سبب النزول، لكن الخلاف مش في الحكم، خلاف في سبب النزول. الآيات دي اسمها مستند الإجماع، إلى جانب إن الخلاف في التفسير الأصل فيه التنوع، والاختلاف في سبب النزول هنا هو من باب خلاف التنوع مش من خلاف التضاد. ولو افترضنا ان هو من خلاف التضاد فنقول الاجماع ثابت، ويبقى الخلاف في مستند الاجماع ايه هو؟ النصرة. هنتكلم عن النصرة. لا، النصرة بالقتال معهم او الخروج في جيوشهم، دي تكفر بالاجماع. الشيخ مستدل على الحكم ده بآيات، الآيات دي في خلاف بسبب النزول، خلاف بسبب النزول دوت خلاف تنوع مش تضاد. ولو قلنا ان هو خلاف تضاد فهنقول الاجماع ثابت، وده يبقى خلاف في مستند الاجماع، وده لا يقدح في الاجماع. النصرة بالمعاونة على القتال، النصرة بالمعاونة على القتال ابن حزم رحمه الله نقل الإجماع على أنه كفر. إن كان نص ابن حزم في نقل الإجماع إن هو بيجعل مطلق المعاونة كفر، لكن الإطلاق ده صحيح إن هو يقيد بالمعاونة على القتال. يكون القيد دوت مستند حديث حافظ رضي الله عنه، حديث حافظ إعانة على القتال بالتجسس ومع ذلك ليس كفرا، فمن باب أولى تكون الإعانة على غير القتال ليست كفرا. الصورة الثالثة الإعانة على القتال بالتجسس، والإعانة على القتال بالتجسس أول صورة إن هو يحارب معاهم أو يخرج في الجيش، ثاني صورة إن هو يساعدهم على الحرب بس ما حاربش. الصورة دي على فكرة احنا قلنا نقل ابن حزم الإجماع، والشيوخ الدعوة الوهابية بقى كتير منهم نقل الإجماع، كتير جدا شيوخ الدعوة الوهابية تقريبا احفاد الشيخ كلهم ناقلين الاجماع. حسن الشيخ، عبد الرحمن بن حسن الشيخ، سعد بن عتيق، محمد بن ابراهيم، شيخان بن ابراهيم، كتير منهم نقل الاجماع. لكن اشكال ان ده يبقى اجماع متاخرين ضمني بخلاف الاجماع اللي نقله ابن حزم. بعد كده المعاونة بالتجسس، المعاونة بالتجسس ده ليس كفرا على الراجح، ودليلها قصة حاطب بن البتاعة على أخذ ورد في القصة اتكلمنا عنه واحد من صاحب منه. كنت تقسم لقسمين، النصرة أيضا بتقسم لقسمين، قلنا النصرة باعتبار ما سينصرهم به، تقسم للصور اللي احنا قلناها، نصرة بالقتال او الخروج في الجيش، نصرة بالمعاونة على القتال، نصرة بالتجسس، نصرة بالمعاونة دون القتال. طبعا احنا قلناها ضمن الكلام عن نصرة بالمعاونة، نصرة بالمعاونة فيما دون القتال، قلنا صحيح ان ديت لا محرمة مش كفر، دليلها قصة حافظ عليه السلام. طب قول لي انت كاتب ايه وانا اقول لك. المعاملة دي بتتقال دي بقى كاتب قبلها ايه بقى؟ لا المعاونة دون القتال دي خلوها المعاونة في غير القتال عشان بس تلخبطوا. واحدة واحدة يا رجالة، أول حاجة القتال، تاني حاجة المعاونة على القتال، ثالث حاجة التجسس، رابع حاجة المعاونة في غير القتال. تقسيمة إن هو ما ينصرهم به بعد الرابعة كده خلاص. هم المعاونة في غير القتال. مطلق المعاونة بعيد عن الكتاب دي لسه ولا التجسس الكفر. التجسس ليس كفرا على الراجح. المعاونة دون القتال ما عرفش حد قال نفسه. كده ما ينصرهم لأجله، هينصرهم بإيه؟ دي قسمناها لأربع صور. هينصرهم ليه؟ دي هنقسمها لصورتين. الصورة الأولانية إن هو ينصرهم لأجل دينهم. النصرة لأجل الدين. هو بينصر الكافر عشان هو كافر. ده كفر بالله سبحانه وتعالى. الصورة الثانية أن ينصرهم لأجل عصبية، هم دول أهل ناس. الصورة دي هينظر، هو هينصرهم لأجل عصبية، هينظر بقى العصبية اللي هو بينصرهم لأجلها دي أدت بيه لفعل كفر في النصرة، كان يخرج معهم في الجيش يبقى كفر، ما أدتش بيه لفعل كفر تبقى معصية وليست كفر. الطاعة والمتابعة. مطلق الطاعة كفر. مطلق الطاعة كفر. اللي يقول أي حاجة يقولها الكفار يجب علينا سماعها. أي حاجة يعملها الكفار يجب علينا تقليدهم فيها. ده كفر بالله سبحانه وتعالى. التفصيل بقى الطاعة في شيء معين. راح يقول اطيعهم في اي حاجة ده كافر. راح يقول لا مش اطيعهم في اي حاجة لكن اطيعهم. هيسأل بقى الطاعة في ايه؟ اذا كان الطاعة في الكفر فهي كفر. اذا كان الطاعة في الكفر فهي كفر. اذا كان الطاعة في المعصية فهي معصية. إذا كانت طاعة في أمر مباح، فإذا كان يترتب عليه خير للمسلمين أو لمسلم فهي جائزة وربما تكون يعني مشروعة. إذا كان لا يترتب عليها شيء فتبقى هذه الطاعة في إطار الموالاة المنهية عنها، في إطار الموالاة المحرمة. المعاونة والقيام بالأمر والنصر. دي كلها بمعنى واحد. إذا كانت معاونة على الكفر أو نصح في الكفر فهو كفر. إذا كانت نصح أو معاونة في الكفر فهي كفر. إذا كانت في المحرم فهي محرمة. إذا كانت في أمر مباح. أنت كده بتنصح لهم بقى. مش متصور ما يكون نصح لهم في نفع المسلمين. إذا كنت تنصح لهم في أمر مباح فده يدخل في مطلق النهي عن الموالاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.